الحم يا رسول الله لمن يا حبيب الله الحم جيت عند القاصد يا سيدي رسول الله انا في حماك وحمك يا طاح حبيب الله الحم يا رسول الله لمن يا حبيب الله الحم جيت عند القاصد يا سيدي رسول الله انا في حماك وحمك يا طاح حبيب الله يا صاحبي اشفع على المجد خوفي بجنتي متمرمد يوم الوقوف عند الله عاري عليك يا محمد عار مصيف عند مولاه يا رسول الله يا من يا حبيب الله الحب جيت عند القصر يا سيدي رسول الله انا في احلى محمد يا طحبيب الله القاسم يا صاحب الوا والخاتم راني على افعالي نادم ما دقت باش نلقى الله ما تبت ما قريت الاسم يبني صغرني بالواه الحب يا رسول الله يا من يا حبيب الله الحب جيت عند القصر يا سيدي رسول الله يا بيحنا محمد يا طاحبيب الله ضيعت في المروح زماني وشيف في العضاك ساه ما فكبي حين كساني راسي بشيب يا مقوام الحب يا رسول الله يا من يا حبيب الله الحب جيت عند القصر يا سيدي رسول الله انا في احنا محمد يا طاحبيب الله مشيت عبت عبش بابي جميع ما فعلت مراه واللي عاد لي يا ربي لا بتفقعت ونطار الحب يا رسول الله يا من يا حبيب الله الحب جيت عند القصر يا سيدي رسول الله انا في احنا محمد يا طاح حبيب الله يا سيد من عبد المولى سبحان ربنا من وجهه وعطاك الفضل والجاه الحب يا رسول الله يا من يا حبيب الله معك الفضل والحرمة يا ولدي يا منى وحليمة سعدت بيك هذه الأمة شام حزيز عبد الله قدام ساعة القيامة قال لي كلمات حق السهل